الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وبعد، فيا معاشر السادة، قدتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. افسح يفسح الله لكم. وجد أمامه فرجة فلم لها ولا يفوتها للشيطان. والخطاب مبدوء بجماعة المؤمنين. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، لا تضطر إخوانك أن يتجاوزوا الرقاب. مع اللقاء 17 في حديثنا عن عوامل النصر والتمكين في كتاب رب العالمين، وقد بدأنا في الخطبة الماضية في الحديث عن العامل الرابع من عوامل النصر والتمكين، ألا وهو نفي الشرك وتصفية صفوف المؤمنين من الشرك وأعوانه. ثم علمنا بعد ذلك أن الشرك على نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر. وعلمنا أو مضى الحديث عن النوع الأول ألا وهو الشرك الأكبر، وقد علمنا أننا لو سجدنا لله تعالى أعمارنا لنؤدي شكر هذه النعمة أن عافانا الله عز وجل من الشرك الأكبر، أن عافانا الله تبارك وتعالى من السجود لغير الله تبارك وتعالى، لما وفينا تلك النعمة حقها. فلله الحمد أولا وآخرا أن جعلنا مسلمين موحدين، ونسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على هذه النعمة وأن يجعلها في حياتنا وفي آخرنا ثابت وفي آخرتنا ثابتين عليها. ونحن اليوم بمشيئة الله عز وجل مع الحديث عن النوع الثاني من أنواع الشرك، ألا وهو الشرك الأصغر، والذي يرتكز على ثلاثة عناصر: تعريف الشرك الأصغر، ثم أنواعه بعد ذلك، وما ورد من التحذير في حديث في كتاب ربنا وسنة نبينا من هذا النوع من الشرك. أولا، قالوا في تعريف الشرك الأصغر: كل ما ورد في الشرع عنه أو لا ورد في الشرع نهي عنه من قول أو فعل أو اعتقاد، وكان وسيلة إلى الشرك الأكبر. مثال ذلك الحلف بغير الله عز وجل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف المرء بغير ربنا تبارك وتعالى، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر. هذا الحلف بغير الله عز وجل عده العلماء شركا أصغرا. لماذا؟ لأن تعظيم غير الله عز وجل على الحقيقة شرك أكبر، والحلف بغير الله تعظيم لغير الله عز وجل صورة. وقالوا أيضا في تعريف الشرك الأصغر: ما ورد في شرع ربنا تبارك وتعالى أنه شرك، ولكنه لم يصل بصاحبه إلى حد الشرك الأكبر، سماه الشرع بأنه شرك لأنه في صورة الشرك. هذا الشرك الأصغر على ثلاثة أنواع: شرك في القلوب، وشرك في الألفاظ، وشرك في الأفعال. وعن النوع الأول سيرتكز حديثنا بمشيئة الله عز وجل، بل عن بعض النوع الأول. الشرك الأصغر في القلوب صورة خطيرة ووباء مستطير، وداء دفين ربما يصاب به الغالبية وهم لا يشعرون لقلة الطبيب المداوي ولقلة الناصحين. صورة من صور الشرك الأصغر في القلوب خافها رسولنا صلى الله عليه وسلم على أمته أكثر من خوفه عليها من الدجال. وبين قوسين ما ورد عن نبي أنه خاف على أمته من الدجال كما خاف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من تلك الفتنة العظيمة. ومع ذلك فإن خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من شرك أصغر في القلوب أكبر من خوفه عليها من فتنة المسيح الدجال. روى الإمام أحمد عن الصحابي الجليل محمود بن نبيد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء، ونعوذ بالله من الرياء. إذن الشرك الأصغر في القلوب إنما هو الرياء. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: يوم تجازى العباد بأعمالهم، لمن رأوا بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون لهم، اذهبوا إلى الذين كنتم تعملون من أجلهم فانظروا هل عندهم من جزاء. صورة خطيرة وبلاء وداء عظيم ربما يصيب القلوب ونحن لا نشعر. لذلك وجب على كل مسلم يعلم أنه راحل إلى الله، ويعلم أنه موقوف غدا بين يدي الله، ويعلم أنه مسؤول عن أعماله ماذا أراد بها، وجب عليه أن يعرف بها على حقيقته ليحذر من ذلك الخطر العظيم حتى لا يرحل من هذه الدنيا وهو يظن نفسه على خير عظيم، يظن نفسه صالحا، يظن نفسه من المقربين، وإذا به يرحل خالي الوفاض، وإذا به يرد على الله عز وجل بأعمال كالجبال. ولكن آفة الرياء جعلتها هباء منثورا، لأنه ما أراد بعمله وجه الله عز وجل. لأن الرياء محبط للعمل، مذهب للعمل من أصله وأساسه. ولأن الرياء قناع خداع يحجب خلفه قلبا أسودا ونفسا لئيما. ولأن الرياء طلاء رقيق يخفي سوءات وعورات بعضها فوق بعض. ولأننا صرنا في زمن نرى من لا يعمل إلا لأجل أن يرى الناس عمله، بل فوق ذلك. وكما قال الحسن البصري رحمة الله عليه: كانوا يراؤون بأعمالهم، أي عن المنافقين، كانوا يراؤون بأعمالهم، وصرنا نرى من يرائي بعمل غيره ينسب إلى نفسه نصرا وهو لم يقدم لذلك النصر شيئا، ينسب لنفسه تحريرا وهو لم يقدم لذلك التحرير شيئا. صرنا نرى من لا يعمل إلا من أجل أن يمدح، يكذبون كما كنا نسمع قناة الدنيا تكذب، بل والله فوق كذب قناة الدنيا وأشد. ينسبون كما قلنا لأنفسهم نصرا وتحريرا لمعتقلين وغير ذلك، ووراء الأكمة ما وراءها، وراء الأكمة دجل واحتيال وكذب وتدليس على خلق الله، هذا هو الرياء. قالوا في تعريفه: فعل الشيء ليراه الناس، لا يقدم على هذا العمل إلا وهو على يقين أن الناس سيرونه في ذلك العمل وسيمدحونه بعد ذلك. لسان حاله يقول: صوروني وأنا أعمل الصالحات، صوروني في جهادي، صوروني وأنا أرابط، صوروني في معاركي الوهمية وغير الحقيقية، صوروني في ركوعي، صوروني في سجودي، صوروني في خشوعي، في قيامي، في قعودي، وانشروها وامدحوني بعد ذلك. أصدروا بيانا عليه صوري وأنا في عمل صالح، ثم اطلبوا من الناس أن يعلقوا على صوري. هذا هو الرياء، كان التصوير من أجل التثبيت. صوروني وأنا أنفق على الفقراء، وأنا أزيل عنهم وأريق عنهم ماء وجههم، صوروني وأنا أذل فقيرا ليرى الناس أني من المنفقين. هذا هو الرياء. ويا للأسف صرنا نرى التصوير في كل ذرة من ذرات حياتنا، وكأننا لا نقدم على أمر إلا من أجل أن نرى التعليقات على صورنا. وقال الجرجاني رحمه الله في تعريف الرياء: ترك الإخلاص في العمل بمراعاة غير الله، أي أنه ما عمل ذلك العمل من أجل الله عز وجل. قال التهانوي رحمة الله عليه: فعل الخير لإراءة الغير، أي أنه لا يقدم على هذا الخير بأي صورة من صوره إلا من أجل أن يراه الناس. قال الغزالي: طلب المنزلة في قلوب الناس، هذا هو الرياء، أن تطلب بعمل الدنيا أو بعمل الآخرة أن تطلب بها الدنيا، أن تطلب مدح الناس وثناءهم وإطراءهم على عملك الذي هو في صورته من أعمال الصالحين. هو كبيرة من أكبر الكبائر كما عده الإمام الذهبي رحمة الله عليه، ودلل على ذلك بما ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا وأقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقال ابن حجر رحمة الله عليه: الرياء كبيرة من أكبر الذنوب والمهلكات، ويأتي مباشرة بعد الشرك بالله عز وجل. ثم قال: والمعنى في تحريمه وفي أنه من أكبر الكبائر المهلكات أنه استهزاء بالله عز وجل، يقول لله أنني أعمل عملا صالحا وهو يعلم في قرارة نفسه أنه ما يريد بذلك العمل وجه الله عز وجل. ثم من الأدلة على أن الرياء من أكبر الكبائر قول ربنا تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هم من المصلين، ولكن ويلا لهم، ويل في جهنم، مع أنهم من المصلين لأنهم كانوا يراءون. يقول تبارك وتعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، أي ابتغاء المدح عند الناس، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ينفقون الأموال ولكنهم مع الشيطان قرناء، لأنهم ما أرادوا بإنفاقهم وجه الله عز وجل. روى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، إنك إن جاهدت في سبيل الله صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن جاهدت مرائيا مكابرا، وفي رواية مكافرا، أي أنك تريد أن تكفر أتباعك، أن تكفر المادحين، رأيت أو أردت أن تتعالى على خلق الله عز وجل بعثك الله مرائيا مكابرا. يا عبد الله بن عمرو، إنك ما قاتلت أو قتلت على حالة إلا بعثك الله عز وجل عليها. وروى الترمذي وحسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعوذوا بالله من جب الحزن أو الحزن. قالوا: يا رسول الله، وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم يستعيذ منه أهل جهنم في كل يوم 400 مرة، نعوذ بالله من ذلك. قالوا: يا رسول الله، ومن يدخله؟ قال: أعد للقراء المرائين، هم في صورتهم الخارجية من الصالحين من القراء. وكلمة القراء إذا أطلقت يراد بها الفقهاء والعلماء، هم أقوام ما أرادوا بعلمهم وما أرادوا بحياتهم وجه الله عز وجل، فأعد الله عز وجل لهم وادي في جهنم يستعير منه أهل جهنم. روى الترمذي أيضا وحسنه، والحديث له شاهد في صحة الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التابعي الجليل شفيع الأصبحي أنه قال: دخل على مسجد المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت له: أرشدك بحقي لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: أفعل، لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة، أي تنهد تنهيدة طويلة، فمكث قليلا ثم أفاق، فقال: لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت، ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى فمكث كذلك، ثم أفاق فمسح على وجهه فقال أفعل، لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت، ما معي أحد غيري وغيره. ثم لشغ لشغة شديدة، ثم مال خارا على وجهه واشتد به طويلا، ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى عباده ليقضي بينهم، طبعا نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته، ينزل إلى عباده ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعى به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله تبارك وتعالى لقارئ القرآن ألم أعلمك ما أنزلت على رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت؟ ما هو علمك وعملك فيما أكرمك الله به من علم؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار. فيقول له الله تبارك وتعالى كذبت، نعوذ بالله من تكذيب الله. وتقول الملائكة كذبت، بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك، ويؤتى بصاحب المال فيقول له الله عز وجل ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما أوتيتك؟ قال كنت أصل بي الرحم وأتصدق. فيقول له الله كذبت، نعوذ بالله من تكذيب الله أمام الملأ أجمعين. وتقول الملائكة كذبت، وتكذيب الملائكة ليس تأكيدا لكلام الله ورب، وكلام ربنا لا يحتاج إلى تأكيد، ولكنه فضيحة على رؤوس الأشهاد. وتقول الملائكة كذبت، إنما أردت أن يقال فلان موثق وفلان جواد فقد قيل ذلك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له في ماذا قتلت؟ فيقول يا رب أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول له الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله على ركبتي، كلام سيدنا أبي هريرة، فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله يسعر بهم النار يوم القيامة، هم في الظاهر منفق وقارئ وشهيد، ولكنهم ما أرادوا بأعمالهم وجه الله عز وجل، فكانوا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. يقول بعض رواة الحديث فأخبرني عقبة أن شفيا الأصبحي وهو التابعي الجليل الذي روى هذا الحديث هو الذي دخل على معاوية رضي الله تعالى عنه فأخبره بهذا الخبر. قال فدخل عليه رجل فحدثه بهذا عن أبي هريرة، فقال معاوية قد فعل بهؤلاء مثل هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ هذا بمن هو في الظاهر من الصالحين المنفقين المجاهدين. ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر عظيم. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه رضي الله تعالى عنه، فقال صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. هذا هو الرياء، محبط للعمل من أساسه وأصله، يجعل جبال الحسنات هباء منثورا، يجعلها كتراب على صخرة أصابها وابل ومطر شديد، ما أبقى المطر من التراب شيئا، لا ترابا ولا غبارا. وكذلك الرياء لا يبقي للعمل أثرا، هو الشرك الأصغر، خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل واحد من أمتي، وصرنا نراه في هذا اليوم وفي أيامنا هذه، وللأسف ألف مرة نراه على صفحات التواصل، ونراه في البيانات، ونراه في إعلامنا، ونراه في كلامنا، ونراه في صور من صور جهادنا. عافانا الله وإياكم من الرياء. ثم هذا الرياء أيها الإخوة على درجات، بعضها أشد من بعض، وعلى أنواع كلها خطيرة، يجب علينا أن نعلمها لنكون على حذر من شرك أصغر خافه علينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث عن درجات الرياء وأنواعه في خطبة قادمة بمشيئة الله عز وجل، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قل هذا القول واستغفر الله لي ولكم فيفوز المستغفرين. استغفر الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عميم، بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من سه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم، وأمتنا على ملتهم، واحصنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، من باب التبيين، لا تشهيرا ولا سعيا لفتنة، والله يشهد على ما أقول أن الهدف مما سأتكلم به إنما هو التبيين. تعلمون أن إخواننا في جيش الإسلام حفظ الله المجاهدين الصادقين منهم وجعلهم فيما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضاه، أن جماعة من التابعين للخوارج كلاب أهل النار قاموا بتفجير سيارة لإخواننا المجاهدين، وراح على تلك الجريمة 5 من الشهداء، نحتسبهم عند الله عز وجل شهداء، ونسأل الله أن يقبلهم أن يجعلهم في عليين. وإصابة 2 إصابة بالغة. طبعا هذا الذي أتكلم هو قرار صادر عن هيئة عمومية في يلدة معلق على أبواب المساجد، وفيه شهادة يسأل بها أو عنها غدا بين يدي الله عز وجل، وأنا على يقين كامل من قوله تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون، أن الله عز وجل سيسألون عن شهادتهم. ثم أوطي القبض بعد ذلك على بعض الجماعات من بلدتنا ومن غيرها، وثبت أو اتهم 2 بتورطهم، ثم بعد ذلك قالوا أن هناك أدلة دامغة على تورطهم، وكان أهل المعتقلين الشخصين الذين حكلا قبل أيام قليلة طلبهم الأول، والله على ما أقول شهيد، وطلب كل من ذهب إخواننا إلى جيش الإسلام. أسأل الله عز وجل تبارك وتعالى أن يظهر صدقنا فيما نقول، وأقسم بالله العلي العظيم، ثم أقسم بالله أننا ما ذهبنا شافعين للعبد الفقير ولا غيري من أهل بلدتنا في حد من حدود الله، ولا لرجل قتل المجاهدين، وإنما كان طلبنا الأول: أثبتوا أن هذين الشخصين مجرمين. هذا هو الطلب الأول، أثبتوا أنهما مجرمين، ثم بعد ذلك اقتلوهم حيث شئتم وأنا شئتم. ثم بعد ذلك جاءنا تأكيد موقع من قبل إخواننا في جيش الإسلام أنه إن ثبت تورطهم أنهم لن ينفذوا حكمهم، لأنه في كل قوانين الدنيا حتى عند الكافرين لا يقول الذي حقق هو المحقق وهو المدقق وهو المتابع وهو المنفذ، لا بد من جهة ثالثة حتى يطمئن أهل القتلى أنهم قد أجرموا، وتم الاتفاقات على ذلك. ثم آخر اتفاق تم مع إخواننا أيضا أنه قبل تنفيذ الحكم إن ثبت تورطهم أن يطلع الأهالي على مجريات التحقيق، أن يكونوا على أدلة دامغة أن أبنائهم قد أجرموا، ولكن ذلك من شيء لم يحصل أبدا، وجرت مخالفة كاملة لما وقع عليه أهل البلدة مع إخواننا في جيش الإسلام، والبيان أيضا مصدر وموقع عليه وستجدونه على الباب معلق. وقعوا على أنه لن ينفذهم الحكم بأيديهم، فإذا بنا مفاجأة أنهم هم من قاموا بتنفيذ الحكم. وقعوا على أنهم سيطيعون الأهالي والبلدة على دليل دامغ على تورطهم، ومع ذلك ما رأينا ذلك. كان ينبغي أن ينقل إلى طرف ثالث، قالوا لم نجد طرفا ثالثا. قلنا هذا لا يكفي، عدم وجود طرف ثالث لا يكفي لتنفيذ الحكم. ثم أقسم بالله أن هذه ليست شفاعة وليس من باب الفتنة، ولكن من باب شهادة بين يدي الله عز وجل. نحن رحل الإخوة الذين قتلوا إلى الله عز وجل لا نبرئهم، ولكننا لا نجزم جزما يقينيا على أنهم قد فعلوا هذا الفعل، لأن كل ما رأينا، قلت على هذا المنبر من قبل أن هناك أخوان من البلدة ومن غيرها ممن قضتهم من بلدة سيتابعون التحقيق. نعم تابعوا التحقيق، ولكننا نفاجأ أنهم ما خلوا مرة واحدة بالمتهمين أبدا ولا مرة. كان في كل مرة يحضرون التحقيق يكون عنصر من جيش الإسلام موجود على رأسهم. هذا والله ما جرى، والله على ما أقول شهيد. لذلك أيها الإخوة، هذه الدماء هي أخطر شيء عند الله عز وجل. هذه الدماء ليس الهدف. أنا سألتهم ما هو الهدف، هل هو الهدف أن تبحث عن المجرم الحقيقي أم أن الهدف أن نقتل أشخاصا لنهدئ شبابنا؟ قال هذا بديهي، نحن هدفنا أن نبحث عن المجرم الحقيقي. قلت لكننا ما رأينا ذلك، ما رأينا بحثا حقيقيا عن المجرم الحقيقي، وإنما رأينا اعترافات. وكلنا يعرف ما هو التصوير وما مدى تأثير التصوير في اعترافات المجرم. كلنا يعرف أن الاعتراف دليل قاصر، ويمكن للمتهم أن يقول ما يريده المحقق، يمكن أن يقول ما يريده طالما أن المحقق فوق رأسه. هذا ما جرى معنا، والله على ما أقول شهيد. لذلك يا أيها المجاهدون، يا أيها المرابطون، أنتم الآن خرجتم لحماية أعراض المسلمين ودمائهم ودينهم. أنتم خرجتم من أجل الدفاع عن دين الله عز وجل، وخرجتم لرفع الظلم ولو بصورة صغيرة. أيها الإخوة، القتل ليس بالأمر السهل. قالوا هناك احتمال 90% أنهم هم الذين فعلوا. نقول والله لو كان احتمال 99.99% هذا لا يكفي للقتل. لو كان 100 إلا 1 بالمليار لا يكفي للقتل. تعلمون أن لواء آخر قام بقتل مجرم. أيها الإخوة، أذكركم ما جرى في لواء آخر. تعرفنا أتكلم عنك، جزاك الله خير وألهمك الله صبرا وصبرا. أيها الإخوة، الذي جرى في لواء آخر أنهم جاءوا برجل اعترف أنه قتل، ما اقتنعوا بذلك، قال ربما هو يريد أن يغطي على غيره. أخذوه ومثل الجريمة أمامهم، ما اقتنعوا بذلك، أرسلوه إلى الهيئة الشرعية، أخذه رئيس الهيئة الشرعية ثم قال الآن ليس لأحد السلطان عليك إلا لله عز وجل، ما في أحد له سلطان عليك، إن كنت لم تكن قد فعلت هذه الفعلة فأخبرني الآن وأنا أبرئك. فأصدر ذلك على أنه هو الذي قتل، صدر عليه حكم الإعدام بيانا موقعا مختوما يراه كل الناس، ومع ذلك أرادوا أن يطمئنوا إلى أنه 100% هو الذي قتل. أرسل إليه وقالوا نريد منك أن تجتمع بهذا القاتل المجرم الذي قتل أخوين في صباح عيد الماضي، وقل له إذا لم تكن أنت القاتل فأخبرني الآن. ذهبت إليه قبل تنفيذ الحكم، قد كان ينجرني من قبل، قلت له والله إني لك ناصح أمين، لا تحمل جريمة غيرك، إن لم تكن أنت القاتل فقل لي ولو همسا والله لم تحاسب. قال والله أنا القاتل وأنا أريد أن يكون قتلي كفارة لما فعل. إذن صرنا على يقين كامل أنه هو المجرم، ولكن ذلك ما جرى مع إخواننا في جيش الإسلام. نسأل الله يهديهم سواء السبيل. أيها الإخوة، والله إن أكبر جريمة هو الاستهتار بدماء المسلمين، أكبر جريمة. نحن ما خرجنا أيها الإخوة من أجل اعتقالات هكذا يتم، ثم تحقيق هكذا يتم، ثم إعدام هكذا يتم. نسأل الله يهدي إخواننا إلى جادة الصواب. نسأل الله تبارك وتعالى يهمنا وإياهم رشدنا ورشدهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما جرى معنا بالتفصيل. التفصيل العام اليوم إن شاء الله تعالى سيكون في مسجدنا هذا بعد صلاة العشاء. مثلوا فيهم أبشع التمثيل في قبل التحقيق وما بعد التحقيق، في حلق لحاهم ورؤوسهم. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا. نسأل الله يردنا إلى دينه مردا جميلا. أيها الإخوة، القوة تسكر من حيث لا يشعر الإنسان، وهو ربما يفعل ما فعل لو أنه فعله غيره قبل ذلك لأنكره عليه أشد الإنكار. نسأل الله أن يعافينا في ديننا ودمائنا وأعراضنا. تبرعاتكم إن شاء الله تعالى صلى الله عليه وسلم، ولا ننسى أيضا ما أحدنا في مسجدنا وتوجه الله يكون الصادقات سنة ساعة الجاهل.